بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ أولا بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين ووفقنا لهذه الأعمال كلها، فهذه هي النعمة الكبرى التي يدخل فيها بقية النعم الأخرى التي سأذكر بعضها. ثانيا، نشكر الجامعة والأستاذ الدكتور وليد المنيسي على هذه الدورات وهذا العمل الإسلامي المستوى الرفيع في أمريكا. لسنا في القاهرة ولا دمشق ولا مكة ولا بغداد، وأننا نحن في أمريكا وتقام هذه الدورات ويرعاها فضيلة الأستاذ الدكتور وليد في هذا والجامعة، فنهنئه ونهنئكم ونشكر الله عليها. ثالثا، نشكركم أنتم أيضا في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويأخذ بيدكم وأن يفتح عليكم ويحفظكم. لولا أنتم لما حصل التدريس ولا التوجيه. فالفضل أيضا للإخوة الأحبة الذين يشاركون في هذه الدورات، بارك الله فيكم. ونبدأ مباشرة في هذا. طبعا أظن تذكرون أو وضع أمامكم أننا سنخصص هذه الساعة لهذه الدورة عن أسباب اختلاف الفقهاء. هذه الساعة سأتكلم عن مقدمات لها، غدا إن شاء الله نبدأ مباشرة، أما اليوم مقدمات عن أسباب اختلاف الفقهاء. أول شيء، أول مقدمة، أن اختلاف الفقهاء وأسباب اختلاف من أينها؟ بسبب الاجتهاد. إذا تريدوا تسجلوا ما في مانع، هاي مقدمات. الاجتهاد هو سبب الاختلاف. أي ما هو مكانة الاجتهاد؟ طبعا يدرس بأصول الفقه، ولكن أقول كلمة سريعة أن الاجتهاد هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والفقه الإسلامي والدين الإسلامي. المصدر الأول النص بالقرآن والسنة، المصدر الثاني الاجتهاد. حتى القرآن والسنة دخله الاجتهاد وفيه اجتهاد، هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا الاجتهاد أيضا موجود من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وبرعايته وتوجيهه، وأن الاختلاف حصل أيضا في حياة السيد الرسول وفي زمن البعثة النبوية ثم زاد. وأنا أسميه أدبا مع السيد الرسول، حتى ما نقول في اختلاف في الأحكام الشرعية من السيد الرسول، بسميه تعدد أقوال. يعني الاختلاف شو هو الاختلاف؟ الاختلاف هو أن يوجد في المسألة حكمان مختلفان، مسألة واحدة، قضية واحدة فيها حكمان، سميه تعدد. أنا أدبا مع السيد الرسول أقول تعدد الأقوال في زمن البعثة، تعدد. وسنذكر أمثلة كثيرة في هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولسه لا يزال جبريل نازل طالع، يعني عم نزل بالقرآن والسنة. فالاجتهاد اختلاف في تعدد، هاي النقطة. النقطة الثانية أن الاجتهاد أن القرآن والسنة والسيد الرسول صار عملوا طلبوا مارسوا الاجتهاد في زمانهم، في زمانهم حتى في القرآن والسنة اجتهاد. أظن تعرفوا بشكل سريع أنه النصوص في القرآن والسنة تنقسم لقسمين، قسم قطعي يعني يدل على الحكم الشرعي 100%، ولا مجال لأن يتغير حتى تقوم الساعة، من زمن الرسول حتى خمسة، الظهر أربعة، أربعة الفاسق بيصلي الظهر أربعة، والتقي بيصلي أربعة، والسيد الرسول بيصلي الظهر أربعة، هذا قطعي. الزكاة 2.5% قطعي، الصلوات الفرائض 5 قطعي، في قطعيات كثيرة كثيرة. أما ذكر أمثلة هي قطعية لا مجال للاجتهاد، هنا تأتي القاعدة إذا بتسمعوا فيها، لا مجال للاجتهاد في مورد النص. أي نص؟ نص القطعي. أما النص غير القطعي في القرآن والسنة، في القرآن والسنة فيه اجتهاد، وما دام في اجتهاد يعني إعمال عقلي، إعمال بشري، إعمال من الإنسان، فحيقع اختلاف قطعا يقينا. ها، إذن الاختلاف بسبب الاجتهاد، وهذا الاجتهاد موجود من زمن الرسول، وهذا الاجتهاد حتى في القرآن والسنة موجود اجتهاد. وهم هي اللي اسمها تعدد الآراء أو خلاف المذاهب أو الصحابة في تفسير آية وفهم آية وصباح حكم من آية. كل حجم مثال سريع، القرآن كلمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة عربية معروفة من قبل الإسلام. اختلف ما المراد، اجتهدوا هنا ما المراد من لفظ القروء عدة المرأة، هل الطهر أم الحائض؟ هاي تعدل وتعدل من زمن السيد الرسول حتى الآن، والمذاهب في حتى البشرية ما حدا بيقدر ينكرها. هاي اختلاف، تعدد أقوال، اجتهاد اختلاف فيه. هاي هذه النقطة الأولى. إذن النقطة الثانية يا أخي، إن الاجتهاد طبعا مبدأيا اختصاصنا واختصاصكم أظن هو بالأحكام الشرعية بالفقه. ما هو الفقه؟ أظن معلومكم جميعا التعريف الذي قدمه الإمام الشافعي للفقه واعتمد عليه معظم الناس. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، هذا الفقه. فاختلاف الفقهاء، الاختلاف في أحكام شرعية. نعم، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن قلت أن هذا الاختلاف ليس طارئا على الأمة الإسلامية أو جديدا أو بعد البعثة، هذا الاختلاف بدأ في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن البعثة النبوية واستمر حتى الآن وسيبقى حتى تقوم الساعة. بس هنتحدث بتفصيل، حتى قلت أنا لو لم يختلف المسلمون لكانوا شاذين عن البشر، ليسوا بشر. إذا الاختلاف في كل شيء، دكتور أطباء مختلفين ولا مختلفين، المهندسين نسأل المهندسين مختلفين ولا مختلفين، الاقتصاديين مختلفين ولا مختلفين، والسياسي والحكام مختلفين ولا مختلفين، ورئيس دولة أمريكا بتغير من ترامب لبايدن بيختلفوا ولا ما مختلفوا. الاختلاف جزء من طبيعة البشر ومنها الفقه، الفقه للبشر. فلو لم يختلف المسلمين كانوا شاذين أو ما عندهم عقل. ها سيمر معنا النقطة الرابعة، أن قلت الاختلاف باختصار أسماء الاختلاف هو تعدد الأقوال في المسألة الواحدة، تعدد أقوال بجوز ولا ما بجوز، حرام ولا مكروه، مندوب ولا مباح، وهكذا. كلكم تعرفوا مليون مثال، أي أخ منكم بيعرف مليون مثال لهذا، إنه الاختلاف هو تعدد حتى في المذهب الواحد، حتى من الشخص الواحد، حتى من الصحابي الواحد، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، عثمان، علي، ابن عباس، ابن مسعود، كانوا يغيروا آراءهم، يقولوا قولين في المسألة. إذن تعدد الأقوال، الاجتهاد هو تعدد أقوال، اختلاف يعني في المسألة الواحدة أو ليلة ثلاثة وخمسة وعاشر أقوال أحيانا في المسألة، لا تستغربوا في ذلك. هذه النقطة الواحدة، فهو اختلاف وجهات نظر. من هنا يأتي ناس بيقولوا حديث، ناس هو أثر ما لا نقف عنده، اختلاف أمتي رحمة، حديث ولا أثر ولا قاعدة ما بهمنا، أما عمليا واقعيا صحيح. الآن كل واحد منا، كل الأمة الإسلامية من زمن السيد الرسول حتى الآن، وقت بيختلفوا بدل ما يتضاربوا ويتقاتلوا بالسيف أو بالكلام أو بالشتم أو كذا، تتوسع وسع صدوركم رحمة. يمشي يأتي بعكو الأخ يأخذ بها الرأي بناسبه أكثر، الأخ ماخذ رأي، أخ في المغرب يأخذ رأي، في السعودية الحجاز رأي، في مصر رأي، بالقرن الأول رأي، بالله مناسب. الآن أظن الإخوة الكرام يعرفوا أنه لم يبقى من الإسلام مطبقا الآن إلا الأسرة، وألغي الإسلام والفقه الإسلامي كله إلا الأسرة اللي ما يسمى الأحوال الشخصية، ووضعت قوانين أحوال شخصية في البلاد العربية وشاركت في أكثر من قانون. مثال يعني أضرب مثال، بهذا القانون في جميع البلاد العربية بيختاروا، مرة بيحمل المذهب المالكي هو المناسب للعصر للحياة للواقع، مرة المذهب الحنبلي، مرة المذهب المالكي الحنفي، مرة المذهب الشافعي، مرة بيخالفوا المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة غير مناسبة في عصرنا الحاضر. وأظن بتعرفوا مثال قضية الطلاق الثلاث، المذاهب الأربعة يقع ثلاث، ابن تيمية رحمه الله وبعض قالوا لا يقع إلا واحدة إلا في العصر. طب وأنا أدلة المذاهب الأربعة هي القوية والصحيحة أكثر من رأي ابن تيمية بمئة مرة، ولكن أؤيد رأي ابن تيمية الآن ضروري. ليه؟ أعتبر الناس خلصت خرجت، لا تفقه الدين، لا تعرف الشرع. شاب انت طلعت من الباب طالق، انت ثلاث طلقات لك، القرآن عم يقول ثلاث مرتان الطلاق. الحياة قلة الأدب من الرجال، التعسف، طلعت طالع على بنظرية جديدة أن الأزواج في عصر الحاضر لا يزال فيهم جاهلية الرق، يعني بيعاملوا المرأة كأما عبدي. فجهل الناس بالشريعة مرض، بقول رأي ابن تيمية هو المناسب في عصرنا الحاضر، حل المشكلة مثل المريض. أنا وياكم إذا ما لنا مرض، ما أصابنا مرض، هل نأخذ دواء؟ تأخذ دواء أخي إذا لست مريض؟ إمتى بتأخذ دواء؟ إذا مرضت. أنا أعتبر المسلمين الآن مو بس مرضى، بل المسلمين الآن عار على الإسلام، بدل دواء. فبناخذ كلام ابن تيمية دواء حتى نرجع إلى الإسلام، ناخذ بالمذاهب الأربعة. يعني عم نقول إنه كيف تعدد الأقوال فيها سعة، فيها رحمة. خذوا جيب لكم مثال شوي تاني، بالمذهب الحنفي مهما حصل إيذاء من الزوج إلى الزوج ما بحق إلا تطلب الطلاق للضرر. مذهب الحنفي. الشافعي درجة تاني، الحنبلي درجة تالتي، ما لا ها ما بدها تصبر، رح يشوف رق عبودية. وفي عصرنا الحاضر يمكن هالكلام الحنفية في عصر الصحابة والتابعين انه المسلم يراعي زوجته ومراعاة ممتازة على الراس والعين مقبول، اما في عصرنا الحاضر انه هنا ابوك شتم ضرب ايذاء ما بالطلاق، ما بحيث الطلاق. جاء المذهب المالكي قال الطلاق للضرر، جميع قوانين البلاد العربية تأخذ الآن بالمذهب المالكي. وعندنا بسوريا ما في مالكية، والشام وما للمرأة إزاء ضرر، ودليل المالكية أقوى مع الظروف الحاضر العصر. أعود، إذا قلت أن تعدد الأقوال فيه الساعة وينطبق عليها قاعدة أو أثر أو حديث اختلاف أمة رحمة. خامسا، كتب هذا الاختلاف قلنا من زمن الصحابة الرضي وعلماؤنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا ألفوا كتب مستقلة بأسباب اختلاف الفقهاء. يعني مو شغل جديد، مو بالقرن العشرين صار موجودة. حذكركم بعض الكتب للاستئناس، طبعا نحن حناخذ مذكرة 18 20 صفحة، بس في كتب في الموضوع. الكتاب الأول كتاب الشيخ علي الخفيف رحمه الله أستاذي في القاهرة، وكان هو المشرف على الملك عندما كان ولد، يعني هو الولي على الملك علي الخفيف رحمه الله، من كبار علماء القاهرة. له كتاب أثر اختلاف محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء علي الخفيف، ودرسه بالدراسات العليا بكلية الحقوق، علينا كنا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وما كان بالأزهر، متخرج من الأزهر بس هو أستاذ. الكتاب الثاني طبعا علي الخفيف من القرن العشرين، متوفى شيء 30-40 سنة. الكتاب الثاني الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف، شوف كلمة محلها، شوف الأدب علماء، الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف للحافظ ابن عبد البر المالكي، يعتبر محدث المغرب، متوفى 600-463، اللي له كتب بتشيب الراس في العلم والعمق والفهم في المذهب المالكي في الأندلس والمغرب وشمال أفريقيا، وكان ينافس الخطيب البغدادي في بغداد، وكانوا في عصر واحد وماتوا قريب من بعضهم. نعم، له كتاب إنه ليش اختلفوا الفقهاء، الإنصاف. ثالثا الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أدت للاختلاف، الإنصاف في التنبيه، يا جماعة ليش اختلفوا، مو مشكلة، مو قنابل، مو نعم، لمين؟ لابن السيد البطليوسي، متوفى 521، يعني بعد ابن عبد البر تقريبا 100 سنة 200 سنة. رابعا الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لشاه ولي الله الدهلوي 1176 متوفى، يعني شو كتب يعني موجودة في كل العصور الإسلامية، هذه كتب أساسية فيما اطلعت عليه، قد يكون في غير أكثر. يضاف لهذه الكتب كتب قريبة منها، منها كتاب أخونا التوفي رحمه الله اسمه الدكتور مصطفى الخن، رسالة الدكتوراه تبعه من الأزهر في أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، يعني اختلاف الفقهاء سيمر معنا أسباب كثيرة، القواعد الأصولية كانت سببا من أسباب الخلاف، كانت رسالة الدكتور مصطفى الخن. ثانيا أظن الدهلوي السابق له كتاب حجة الله البالغة، شوف محل العنوان، شوف أجمل حجة الله البالغة للدهلوي، مطبوع من جزئين وتحقق أكثر من مرة. المهم حجة الله البالغة فيه عن أسباب الاختلاف. ثالثا الميزان الكبرى للشعراني، شعراني اللي يتهم بالتصوف والتعصب، في يعني الناس تكلم عنه عالم، الميزان الكبرى، شو الميزان الكبرى؟ بده يوزن فجل ولا لبن ولا بندورة ولا ميزان بين الأقوال المذاهب الأربعة، وبيبين ليش اختلفوا في هالمسألة بهالمسألة، مثل ميزان بقول لك مرة برجح الشافعي مرة الحنفي مرة المالكي نعم. بهالمناسبة الآن أتذكرت أيضا يتصل بكلام الشعراوي، طبعا الشعراوي متوفى في القرن العاشر الهجري، بداية المجتهد لابن رشد، أيضا ابن رشد من كبار علماء المالكية بالقرن السادس الهجري، بداية المجتهد جمع بين المذاهب الأربع وبين سبب الاختلاف والعلة في هذا، يعني شافعي حنفي مالكي حنفي، ليش اختلفوا؟ شو السر في هالمسألة الواحدة؟ رابعا أخونا وزميلنا أيضا اسمه الدكتور محمد ديب البوغا، محمد مصطفى البوغا في جانب لا يزال حي، الخنتوفي رحمه الله من 10 سنوات 15 سنة، مصطفى البوغا لا يزال حي وكان أستاذ جامعة دمشق وأولاده وابنه لا يزال الآن، فله كتاب أيضا رسالة الدكتوراه بالأزهر الشريف اسمه أثر الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاء، هتمر معنا أنه الأدلة أظن تعرف بشكل سريع كلبي أنه أدلة مصادر التشريع الأدلة الكلية تقريبا الأساسية 11 فرعية وتفصيلية، ابن القرافي وغيره وصلها لـ 27 الـ 11 أربعة متفق عليها، كتاب السنة الإجماع القياس من المذاهب الأربعة، والسبعة مختلف فيها. طيب هالاختلاف اللي صار في الأدلة السبعة شو أثر على تعدد الأقوال الفقهية؟ رسالة الدكتوراه للدكتور مصطفى البوغا من الأزهر. نعم آخر نقطة أنه عم اجيب اسماء كتب، كل كتب الفقه في المذاهب الأربعة والعشرة تذكر أسباب الخلاف جزئيا أثناء الدراسة في البحث، يعني حتى الشافعي حتى محمد بن الحسن حتى حتى حتى. نعم طيب نحن الأخ سعيد الله يبارك فيه عندما اتصل فيه أو قريب من شهرين قال لي مشان نعرض هذا في دورة 18 أيام، فعرضت عليه بعض هذه الكتب وشي 200 صفحة 300 صفحة و 200 صفحة وخمسين، وقلت له في رسالة وأعتبرها ذات قيمة خاصة هلا أقول السبب لابن تيمية رحمه الله اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لمين؟ لابن تيمية. ليش قلت إلي مهمة؟ لأنه كنا صغار ابن تيمية متعصب وسلفي وبيكفر الأئمة وبيشتمه، بس قريت رسالته أنا اعتبر مكسب تحفي، فأخذت رسالته وحطيتها في مقدمة كتابي، مقدمة كتابه، وبقول في المقدمة يجب على المسلمين، ابن تيمية طبعا من كبار علماء الإسلام وله كتب مجلدات، يقول حتقروها إن شاء الله في المقدمة، يجب على المسلمين بعد الموالاة لله وللرسول موالاة العلماء والأئمة، بل في احترام وتقدير أحلى من هذا الكلام وأعظم، إنه المسلم جاء واحد خطبت الجمعة في مسجد، جاء واحد قال لي استاذ مين جاب هالعبارة؟ قلت له هاي عبارة فقهاء العلماء، قال لي ما بعرف لا علماء ولا فقهاء، قلت له ايش تعرف؟ قال لي قرآن السنة، قلت له شو عرفك بالسنة؟ قال لي ايه عن الرسول، قلت له كذاب شفت الرسول انت؟ قال لا، قلت له اذن ها العلماء انا قالوا لك اياه، لانه طبعا جاب النترة ومحتج وباسلوب وقح، فقلت له الكلمة القاسي، مالي في العادة انا اتكلم هالكلمة القاسي، بس وجدت يعني لقيتها مناسب اقول له كذاب تعال انا كذاب، قلت له ايه انت عم تقول انك تحتاج بالسنة، وين السنة؟ شو عرفك بالرسول انت وشو وصلك للرسول؟ في 1400 سنة بينك وبينه، اذا في علماء من الصحابة حتى الان، فالعلماء اللي بيقولوا شيء طبعا حمالنا ملزمين، حيمر معنا يا اخي بعد قليل، ما أننا ملزمين برأي العلماء بس نحترمهم، عم يقول لك هذا الطريق تريد تمشي فيه تريد ما تمشي، نحن لسه ملزمين أصلا فلا أبو حنيفة ولا شافعي ولا الملك الحنبل، ما أننا ملزمين أصلا لا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا أبو هريرة ولا عائشة، ما أننا ملزمين أصلا حتى بمحمد، ليه؟ ديننا سماوي إلهي من عند الله، ولكن الله أمرنا بالأخذ عن السيد الرسول على الرأس والعين، فديننا وشرعنا وسنه هي أحكام إلهية ومحمدية. وذلك المستشرقين اللي بدهم يطعنوا بالإسلام شو بيقولوا؟ التشريع المحمدي. هذا الطعن، هذا مش الكذب. لا لا لا، شرعنا مو محمدي، شرعنا من عند الله، بس الله كلف الرسول وأنزلنا عليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليك، لتبين. فقال في القرآن في آية: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك. جبريل عم يجي يبلغك القرآن كلام الله، بلغه، هاي وظيفة. الوظيفة الثانية: أنزلنا إليك الذكر لتبين. هذا كلام من عند الله، مين بده يعرفه؟ مين بده يفسره؟ مين أول مفسر له؟ أعظم مفسر له؟ في واحد في الدنيا من العرب وغير العرب ممكن يفهم القرآن أكثر من السيد الرسول؟ وإجا تكملة وما من رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا أخذين عند الله، فيعني نحن لسنا نتبع لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان إلا إذا كان له أصل في القرآن. ها نعم. فمن هنا يعني قال عالم رأي ما موجود في القرآن: إن عجبك خذ، ما عجبك. إذا تجيني أسئلة هلا هون في أمريكا والموضة المعاصرة والشتم والسب للعلماء والفقهاء والآن، يعني إذا واحد شافعي بصير يصير حنفي، بصير يقلد في قول المذهب الحنفي أو المذهب المالكي، يعني كأنه هالأمر مشكلة المسلمين. نعم. إذا نرجع إلى أن أننا سندرس إنه رفع الملام عن الأدلة الأعلام، والآن فوجئت أنا عم أصلي إنه مطبوعة وموجودة بين إيديكم إن شاء الله، وسندرس كنموذج وأمثلة في 8 أيام، يعني شو هن أسباب الاختلاف، فإن شاء الله بنستفيد منها ونطلع وبأدلة عقلية ومنطقية. طبعا مو معناتها ابن تيمية معصوم، هي هاي النقطة، انه بعض الناس ما تفكروا انه يعني قضيه تتعلق بعائشه او ابو بكر او عمر او ابو حنيفه انه يعني معصوم مثل الرسول. لا لا لا لا لا لا، الرسول هو الوحيد المعصوم، ما في غيره اللي لا يخطئ. ليش كمان ليش لا يخطئ الرسول؟ لانه جبريل قاعد فوق راسه، ان اخطا بصلح له. هذا السر ديننا، ما عدا الرسول غير معصوم. يخطئ أبو بكر ويخطئ عمر وأبو حنيفة والشافعي والمالكي، فبعد ذلك بتشوف الأدلة، بتتبع الأدلة، تختار ما تراه المناسب. فهذا قلت يعني إن شاء الله نسأل الله تقديري واجتهادي، يعني عرضت على الأستاذ سعيد إنه فيها الكتاب كتيب هو عندي في 50 سنة مشري اسمه رفع الملام عن الأئمة. شوف شو ما أحلى، عن الأئمة الأعلام ورفع الملام، يعني المسبي والشتم والناس والأحقاد اللي بيعبث المالوة على الناس أعلام. ابن تيمية عم يرفع هذا عنها، طبعا عم يرفعها يعني عم يرفع عند الله، عم جيب أدلة. فقلنا إذا هذا نسير على ذلك. نقطة شوي قلت من المقدمات، يعني أنا مختار لهذه الساعة نقطة: ما هي صلة أسباب اختلاف الفقهاء؟ طبعا هذا الكلام كله غير موجود عندكم، يعني قلت اليوم تقديم وتوجيه وتوطئة لدروس غدا. فما هي صلة أسباب اختلاف الفقهاء بعلم أصول الفقه؟ نعرف ما في علم اسمه علم أسباب اختلاف الفقهاء، موجود إما في الفقه إما بكتب محالة وإما بأصول الفقه. شو علاقته بعلم أصول الفقه؟ هذا العلم العظيم، العلم الوجيه، العلم الذي اخترعه المسلمون، ولا يوجد في دولة ولا نظام في العالم أصول الفقه. وعندما اتجهت الأمة العربية الفاشلة بالقرن الماضي قرن 19-20 لاستمداد إلغاء الشريعة ووضع قوانين، هي تستمدوا لفرضت عليهم من المجرمين المحتلين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والأسوان نعم فرضوا القوانين الأجنبية على بلادنا العربية ولا تزال مطبقة حتى الآن إلا في الأسرة. وجدوا أن هذه القوانين وفرنسا وقانون نابليون وقانون القانون الروماني حتى يقولون مثال أن الرومان احتلت العالم مرتين، مرة في القرون الأولى احتلتها عسكريا وحضاريا، وزيك تلاقي أبنية وحضارات وآثار للرومان في كل بلادنا العربية. بقول لك وفعلا كانت دولة من أكبر دول العالم وحضارة وعلم ودنية، فانهارت انهزمت. بقول لك ثم احتلت العالم بالقرن العشرين الواحد وعشرين في إيه؟ بقانونها، القانون الروماني اللي بسموه قانون جوستينيان اللي جاءت فرنسا أخذته، ثم إجا الإخوة المصريين استمدوه، وإجوا الأخوة السوريين كمان سرقوه ونهبوه وانتشر في البلاد العربية وفرض على الجزائر والمغرب وتونس ولبنان وغيره. الإنجليز المجرمين كمان فرضوا قانونهم في السودان وفلسطين وغيره وهكذا. يعني قصدي احتلت البلاد الإسلامية فكريا وقانونيا وثقافيا. ف وقت اللي شاد القانون الفرنسي وغيره في بلادنا العربية، يعني اللي عنده شوية عقل شوية أدب وأخلاق من العرب بالقرن العشرين، لا وين وين هذا؟ وين الإسلام؟ وين الفقه الإسلامي؟ بس مطبق مطبق من الدولة وعلى الشعب وعلى الناس، الفقه الإسلامي صار وعلى الرفوف. فقالوا مشان نطور القانون الفرنسي العربي صار، فقال لك يا بل نخترع شغلة مثل ما اخترع الشافعي والإسلام أصول الفقه. شو عملوا؟ قال نخترع اسمه أصول القانون، وطلعوا قانون وعلم اسمه أصول القوانين في البلاد العربية. مثل ما بيقولوا المثل إنه قال هذه البطة أو شيء اللي تقعد تقلد وبتبقى ما بتعرف تقلد غيره، وسقطوا وفشلوا وما قدروا يحطوا لها أصول قانون وفاشلوا. ولذلك رجعوا قالوا إذن قرروا تدريس علم أصول الفقه الإسلامي في جميع كليات القانون والحقوق في البلاد العربية. اللي عم تدرس قوانين أجنبية في دمشق وفي القاهرة وفي المغرب وفي تونس وغيرها، فمادة علم شو يعني علم أصول الفقه؟ يعني القواعد التي يعتمد عليها المشرعون ويفسرون النصوص، بدل نصوص القرآن والسنة نصوص القوانين، كيف بيفسروها، كيف بيطبقوها، كيف القاضي في دمشق في بغداد، طبعا بغداد إلى قصة شوي تاني، في مصر في الجزائر كيف بده يطبق القانون، بده تفسير القانون 200-300 صفحة 200-300 مادة كيف بده يطبقها على الحياة. قالوا نستعين بقواعد علم أصول الفقه، ما يسمى دلالات النصوص، دلالات الألفاظ، دلالات أو دلالات يصح اثنين. إذن نرجع يا أخي الكريم إلى أن أسباب اختلاف سلسلة أسباب اختلاف الفقهاء بعلم أصول الفقه. طبعا جبت أصول الفقه، شو علاقة اختلاف الفقهاء بأصول الفقه؟ عندنا علم أصول الفقه اللي هو نفتخر ونعتز به في العالم ولا يوجد له مثيل، وهو من اختراع المسلمين 100%. وصار هنشوف له في أظن اللي بدرس أصول الفقه، وإذا دروس الفقه شو فائدة علم أصول الفقه وشو دوره. المهم بدنا الآن اختلاف الفقه شو علاقته اختلاف الفقه ما علاقته بعلم أصول الفقه. لخصت ذلك في نقطتين فقط. النقطة الأولى وتلقى علم أصول الفقه. طبعا إمتى الشافعي توفي 204 وضع الرسالة أصول الفقه بالسبعين 170-180 هي كتاب بس أرسلها لعبد الرحمن بن مهدي في بغداد فسميت الرسالة وانتشرت في المذاهب وكل مذاهب وصار علم أصول الفقه في كل المذاهب. نعم فعندما وضع علم أصول الفقه كان الاختلاف قبل منه واسع ومنتشر مثل اختلاف العرب والمسلمين في القرن العشرين واصل المسبات والشتم. قبل الشافعي كان مدرسة الرأي في العراق وبغداد ضد مدرسة الحديث في الحجاز مكة والمدينة ويسبوا بعضهم ويشتموا بعضهم ويهاجموا بعضهم ما بعرف إذا وصلوا للتكفير ما بعرف. المهم اختلاف شديد. فعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال له الشافعي عرفوا عبقري وذكي لا لا حط حل لنا مش هالمشكلة مشكلة الخلاف بين المسلمين وصلوا للحضيض تقريبا. فالله ألهم الشافعي طبعا له حسب مؤهلاته وقدرته وعبقريته وذكائه وحفظ القرآن واللغة العربية والحديث والفقه ووضع الرسالة. شو نتيجة الرسالة؟ قضت. ها هو الأول سبب. هل الفائدة الأولى الصلة الأولى بين أصول الفقه وأسباب الاختلاف أن أسباب أصول الفقه قضى على أسباب الاختلاف الباطلة الفاسدة غير المقبولة شرعا. مثل أمثلة كانوا أهل الحديث وأهل الرأي طالعين في موضوع في موضة إنه الحديث الآحاد وغيره والشو اسمه حتى طلع فرق منحرفة وضالة في القرن الثاني الهجري. شو هاي القرآن السني بلا السني القرآن الله عم يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء كتاب كل شيء القرآن القرآن يقول تبيانا لكل شيء. طيب زدتوا السني حطوه ورا جنب فهاجموا السني وطلبوا إلغاء السني. فالشافعي هو وعم يكتب الرسالة ألف كتاب بالرد على هؤلاء بشو رد؟ رد ساحق مثل صواريخ غزة على تل أبيب فأبادهم نهائيا وانقرضت هذه الفئة الباطلة في القرن الثاني. فسمي الشافعي ناصر السنة أو ناصر الحديث. هذا مثال. مثال ثاني يعني من الأشياء اللي كان فيه اختلاف يعني يأتوا بأدلة غير مقبولة إجا علم أصول الفقه قال لا الأدلة مصادر التشريع محددة لأن ذكرتها أربعة اتفق عليها وسبعة مختلفين دليل زيادة لا مرفوض ليس من الشرع حطوا برا. مثل مرة أحد الأستاذ محمود شاكر في القاهرة كان طالع من السجن رايحين يسلم عليه فقالوا له سالي قال حطه في الزبالة. فهالمصادر الباطلة حطوها في الزبالة خالف للشرع والدين. ها إذن هاي أول نقطة. النقطة الأولى أن علم أصول الفقه ألغى أسباب الاختلاف اللي كانت موجودة ومنتشرة في القرن الأول والثاني الهجري وعامل طامة كبرى. فإجا علم أصول الفقه مثل الشرطي نظمهن وقفهن ووضع حدود إلهن. ما هو المقبول على الرأس والعين أسباب الاختلاف ما هو المرفوض برا. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية في هذا أن علم أصول الاختلاف أن علم أصول الفقه جعل أسباب الاختلاف منضبطة يعني دي قواعد دي مبادئ محددة مو لعب وحسب الأهواء فمنظمة، وبالتالي تحترم ويعمل بها وتقبل بالشرع. وهذا هالنقطة اللي وصل فيها ابن تيمية إمتى؟ بالقرن الثامن، متوفى ابن تيمية 728 بدمشق وفي السجن توفي. نعم، فمن هنا قال الكلمة التي قلتها لكم إنه يجب على المسلم، شوف بعد 700 سنة من الشافعي من علم أصول الفقه، أو 500 سنة الشافعي بالقرن الثاني متوفى 204 ابن تيمية، يجب على المسلمين بعد موالاة الله والرسول القرآن والسنة موالاة جماهير العلماء، علماء المسلمين، أئمة المسلمين. هاي إذا صار علم أصول الفقه بهذه النقطة. آخر فقرة من المقدمات اليوم، وده شوي بفتح المجال لكم إذا بدكم، نعم، وهي كل علم في الدنيا يا أخي بيقولوا مبادئ العلوم 6-7، منها أهمية هذا العلم. علم الطب شو أهميته؟ علم المنطق، علم الهندسة، علم الفلسفة، علم الحديث، مصطلح الحديث شو أهمي إله، ما هو موضوعه، ما هو محله، ما هي أهميته، ما هي قواعده. طيب أسباب اختلاف الفقهاء اللي حندرسها، وحتقول يا بتتعب حالك يا دكتور يعني، وتهز بدنك وتعب حالك مشان تبينه، لا يعني شو الفائدة؟ ونحن يعني بدنا قاعد نسمع معك ونقرأ ونحضر، يعني شو الاستفادة من هذا العلم أصلا؟ يعني ممكن نستغني عنه؟ لا، هذا تحت عنوان أهمية أسباب اختلاف الفقهاء، شو أهميته؟ ذكرت باختصار، طبعا كل مبادئ باختصار سريع. أولا يعني هل أهمية تظهر؟ ما بعرف، أظن كثير من الإخوة عايشينها. كنت في دمشق في اسم واحد المكتب الظاهري، يعني هي مركز المخطوطات لسوريا ومن عهد من 600 سنة، ثم نقلت للمكتب العامي. المهم قلنا كطلاب، كنت بالصف الثانوي، يعني طالب ثانوي لسه ما صار في الجامعة، نروح ندرس فيها، ما عندنا بيوت، فقراء يعني، أو ما من شاب نروح على المكتب مهيئة للدراسة. إيه نعم، فالله ابتلانا في واحد ملتحي وشيخ وعابل وناس عملوا له دعاية يعني أكثر من لازم، نزلوه من السماء يصلي المغرب فينا. شفت انت بدك دين محمد ولا دين أبو حنيفة؟ شوفوا يضحك بعقولنا، نحن أولاد لسه ثانوي، ومين؟ وأنا بسيطة، أنا بالثانوية الشرعية يعني بروح لأساتذة بسألهم، أما الحاضرين بال180-90 مهندسين، أطباء، من كلية الطب، من كلية الهندسة، من الاقتصاد، من اللغة العربية، شو فهمهم بالشريعة؟ وشيخ وملتحي وعاين، وحتى سموه كذبا وزورا، محدث الشام. يقول له يعني بدك دين محمد ولا دين الشافعي؟ إذا سألت هالكلام لولد ابن عمره سنتين شو بقول لك؟ بدي دين محمد. إذا أبو حنيفة والشافعي حطهم ورا، حطهم بزبالة، وهيك رب الناس وأفسد الناس. إنه هدول، رحت على الكويت، كنت أستاذ بالكويت، فكمان أستاذ تاني بيعمل محاضرات ودروس، وناس حامين وعامل له دعاية بالكويت، شو يقولنا؟ طبعا كنت أستاذ جامعة يعني أكشف، إن سبب الطامة للمسلمين وتفرقهم وتختلافهم في القرن 20 و21 هم المذاهب الأربعة. هذا المجرم الكبير أبو حنيفة والشافعي وابن أح حنبل ومالك، دول هن اللي فرقوا الأمة، هن اللي أخروا الأمة، هن اللي جمدوا الأمة، هن اللي حدا على المنابر. فإذن في ناس عم تشتم الأئمة العلماء المذاهب إنه الإنجليز والفرنسيين شو عم يسووا وعد بالفور، إنجلترا شو عم تعمل بفلسطين، الحكام الخوني شو عملوا، هذا أعمى وشيخ مش شريعة خرج من الأزهر، الطامة الكبرى دول حاربوا هؤلاء اخذوا عليهم يعني، وما بعيد الناس انبشوا قبورهم طلعوهم القبور أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد نرتاح منهم، تتقدم الأمة العربية الإسلامية. فشوفوا الدعاية، شوفوا الضلال، إنه يعتبرون اختلاف الفقهاء هو الطامة الكبرى، هو المشكلة التي أخرت العالم وجعلتنا في مؤخرة العالم واللي أبعدتنا عن الإسلام والمسلمين، وهي اللي جابت القانون الفرنسي، وكأنه المجرم نابليون وغيره من فرنسا كان يعني أبو حنيفة ومالك عم يستدعوه أنه تعا احتل مصر وسوريا ولد. شوفوا الدجل، شوفوا الكلام الفارغ، شوفوا الأسلوب، هالحقد، قلة العقل. أنا أقول هؤلاء إن لم يكونوا عملاء فهم أتباع لمستشرقين، إن لم يكونوا مجانين، إن إن إن إن نعم. واحد بهدم أمي 1400 سنة 200 سنة، الدولة الإسلامية على الأقل عاشت 1000 سنة ازدهار في العالم بتشريع وحضارة. أبو حنيفة والشافعي جاء بالقرن الثالث عشر والرابع عشر، هن الأفسد الأمي وأخروها. فإذا كان شائعا أيها الإخوة أن اختلاف الفقهاء طبعا بدءا من أئمتهم وبعد أتباعهم، أتباع الشافعي وأتباع الحنفي المالكي الحنبلي كلهم دول زبالي، كلهم دول هن المشكلة، هذا يجيب لنا ناس من برانسا متخرج. فهؤلاء من الغزو الفكري، من الأمراض التي انتشرت في القرن العشرين بحماية ومظلة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والأسباني والإيطالي، أفسدت ناس. حتى يجي واحد كلب مثل سميه أستاذ عنا في اللغة العربية، بنقول عن أستاذ العربية عن طه حسين أعمى البصر والبصيرة، تخرج من فرنسا يجي يتكلم عن الدين والإسلام، حتى يجي كلب تاني مثل بورقيبة اللي بتخرج وشو هو وما أحكي على زوجته وابنه وشو هو وغيره. تونس لا عربية ولا إسلامية ولا إفريقية، بل الحقة بأوروبا. هاي زباين القرن العشرين. نعم، فهذه وشو قال الفقهاء والأئمة والهن المختلفين. شمال أفريقيا مالكية، مصر مالكية وشافعية، الشام تركيا وأفغانستان وباكستان كلهم أحناف، تقسيم تجزئة، أندلس كلها شافعية. دجل وفكر ودس وغزو وكلام. لو في حكام مسلمين لازم أقطع لسان هؤلاء أو أضعهم بالسجون على الأقل. طيب هاي نقطة. النقطة التالية إنه الناس 1951 عقد مؤتمر للقانون الدولي بباريس واستدعوا، قالوا يعني دول العرب والمسلمين يقولوا عندهم شريعة وعندهم فقه، استدعوا 2 من دمشق وأظن 2 من مصر، قال مشان يسمعوا شو عند المسلمين للقانون الدولي. والمهم كان من دمشق أستاذنا مصطفى الزرقا رحمه الله وأستاذنا معروف الدواليبي دارسين شريعة ودارسين قانون، وعرضوا قواعد الفقه الإسلامي وعظمة الفقه الإسلامي. قلت منين عم تحكوا، منين جايين انتو، من الكهوف؟ اول مره بنسمع هالكلام على الاسلام والفقه الاسلامي. قالوا هذا موجود، القانون الفرنسي اصلا ثلاث ارباعه مسروه من القانون الفقه المالكي، وباثبات الدكتور حسن محمد حسن شو الزكاة عمل كتاب المقارنات والمقابلات في بيان وتثبيت وضبط سرقات القانون المدني الفرنسي من الفقه المالكي حرفيا بالمية سبعين ثمانين تسعين. لا قالوا هذا فقهنا. فاعترف القانون المؤتمر الدولي للقانون 1951 بفرنسا إلى أن إذن الفقه الإسلامي قانون فقه عظيم ويجب أن يستفاد منه ويضم إلى القوانين الأخرى. فالفقه الإسلامي أوسع قانون تشريع في العالم. مذاهب أربعة، كل مذهب بغطي المسلمين كاملة، الحنابلة بكفي كل شعوب الحنابلة، الشافعي بغطي كل دول الشافعي، المالكي بغطي كل الحنفي، واختلافا أدى إلى إنتاج ثروة في القي وتوسع وإمكان. لك والله هذا إذا الفقه أسباب اختلاف إذا نعمة اختلفوا أو اشتغلوا مثل اثنين عم يتنافسوا بالفقه والإنتاج، مو مثل الخيول واسطبلات الخيول للأمراء العرب الآن في إنجلترا وغيرها، وبيجيبوا الخيول معهم من الحجاز والسعودية والإمارات لعندنا في كنتاكي. كنتاكي هو أعظم مركز لمسابقة الخيول في العالم، فأمراءنا بيجيبوا خيول من هونيك يتنافسوا. كان التنافس بين المذاهب بين العلماء طوال 1200-300 سنة فأنتجوا علم. فالمذهب الحنفي مو أبو حنيفة حطوا لا بطلع له واحد ولا بالألف منه ولا بالألف أقل من الألف. في عندك 100,000 عالم حنفي من زمن أبو حنيفة حتى الآن. الإمام مالك ما بطلع له مذهب مالكي واحد بالألف. إجا علماء تلاميذ مالك وأتباع حتى القرن العشرين عم ينقحوا ويعصموا ويتجتهدوا ويتوزعوا في المالكي. الشافعي نفس الشيء، الإمام أحمد نفس الشيء، ما إله واحد في المليون الإمام أحمد حتى كذا كان يعتبر فقيه. نعم، بعد ابن المغني ابن قدامة في المغني هو أول من أنشأ وأوجد أصول مذهب. المهم صار تنافس وكتب. تجي لابن قدامة وأنا بعمل 4-5 كتب، كتاب للابتدائي، كتاب للإعدادي والسنة، كتاب للجامعة، كتاب للعلماء، المغني للعلماء، الكفاية للطلاب جامعة، بيجي الغزالي رحمه الله بيعمل كتاب الوسيط والبسيط والوسيط والمختصر. فتنافس وعلم واجتهاد وبيان لأحكام الشرعية للأمور الجديدة. شو كان في زمن الرسول قضايا في الجزيرة العربية؟ إجا انتقل للمسلمين بلاد الشام وشو فيها حضارة رومانية، مصر شو فيها حضارة فرعونية، العراق وفارس شو فيها حضارة فارسية. علماء عم تشتغل في هذا، أنتجوا إنتاج خيالي. ما هو السبب؟ اختلاف الفقهاء. فإذا اختلاف الفقهاء كان سبب للطعن والأئمة من الأعداء الإسلام وكان سبب لهذه القمة الإسلامية. فمن هنا نعتبر إذا نستفيد من اختلاف الفقهاء عندما يكون بضوابط التي وضعها علماء الأصول بأمور شرعية سليمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. هذا قلت يعني مثال لأهمية اختلاف الفقهاء. ليش حندرس اختلاف الفقهاء؟ مشان كلكم انتوا قاعدين هون يشغل دماغه ومخه وشغل اي مسألة تقع في امريكا في بلاده في بيته في مدرسته في جامعته يبين الرأي. طبعا بين الرأي اسمه الاجتهاد. شو قلنا؟ بذل الجهد، بذل مجاري هو نايم بده يشتغل ويبحث ويدرس القواعد والأصول في القرآن والسنة وقراء العلماء واللغة العربية ويستشير زملائه والعلماء المعاصرين وبيطلع رأي في الأخير بيطلع إنتاج ممتاز وتعود الأمة إلى إن شاء الله طريقة. هذا ما سميته أيها الإخوة الكرام الصحوة الإسلامية بالقرن العشرين والواحد والعشرين. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والفعل والعمل والنية. وإذا في بدايتين ثلاثة في أسئلة إذا بيسمح الأستاذ سعيد في أسئلة ما في عندنا مانع طبعا بها مبادئ العامة. أما تفصيل سيأتي بكرة غدا نبدأ بالتفصيل مع كتاب ابن القي ابن تيمية رحمه الله. وأنا عامل بحث ما بعرف زاك صحيح يعني اختلاف أول 20 صفحة في كتابي الوجيز في وصول الفقه وطبعا محل تاني. هل بتلاقي بتريد تصوره وتوزعه الإخوة بتريد على كيفكم سنشير ونستعين أستعين به وأشرحه مع كلام ابن تيمية إن شاء الله. نعم بدك ترفع صوتك. أنا الكتاب اسم الكتاب الذي ذكرته يعني ماذا أي كتاب أخذ الفرنسيون من الفقه المالكي المقارنات والمقابلات التشريعية ذا حسن نسيت أول اسم تاني اسمه المقارنات والمقابلات أربع مجلدات يجيب لك النص الفرنسي وتسلسل ودراسه في فرنسا ومنين تسرق ومنين سرقوه من صقلية وأسبانيا والمغرب وقيروان مصر عالم عم يشتري. نعم غيره في سؤال يا أخي في سؤال طيب ارفع جبني صوت جبني صوت حكم الطلاق عند الغضب حكم الطلاق عند الغضب يقول لك حكم الطلاق عند الغضب عند الغضب هذا بالفقه وانا دارس اصول الفقه السيد الرسول يقول لا طلاق في اغلاق. المذاهب الأربعة فسروا الإغلاق أغلق على عقله يعني مكره حاط المسدس فوق راسه بتطلع زوجتك ولا بقتلك ولا هلا بطيك في البحر. بعض العلماء قالوا الإغلاق هو إغلاق عمل العقل والفكر. فإذا كان إنسان سكران تعبان غضبان بعض بالمية خمسة من الفقهاء قالوا لا يقع الطلاق لأنه صار كأنه ما في عنده عقل. والسيد الرسول يقول رفع عن أمتي رفع عن المجنون حتى يفيق بلك ما دام ما في عقل. نعم فهذا نعم. في سؤال ثالث هل يوجد طلاق بدون غضب؟ هل يوجد طلاق بدون غضب؟ بكتفع صوتك أنا. أنا هل يوجد طلاق بدون غضب؟ هل يوجد طلاق بدون غضب؟ حدوده؟ هل يوجد طلاق بدون غضب؟ ليش عم تجروني على الفقه يا أخي؟ درس وصول فقه واسمه اختلاف. باتفاق المذاهب أخذوا حديث الرسول أبغض الحلال إلى الله طلاق وقال والطلاق مكروه هذا الأصل ولكن تعتريه الأحكام الخمسة فقد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا. طلاق واجب فإله تفصيل يا أخي في الفقه. في سؤال طيب. بارك الله فيكم والله جزيكم الخير. قلت على الأخ سعيد وقلت لكم بديت أنا أنه الفضل لكم وللجامعة وللإخوة أنه استدعوني أنه أحكي كلام قد أخطئ طبعا ماني معصوم ماني شيء ونتناقش إن شاء الله نستفيد ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينطبق علينا حديث رسول الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الملائكة نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنرجو الله أن يجعلنا من هؤلاء. نعم.